جرت العروض الفنية للاحتفال بعيد الشمس من آداء المشاركين في مهرجان نيسان الرابعي الفني الخامس للشعب في مسرح بيونغيانغ الكبير ومسرح بيونغيانغ الشرقية الكبير ومسرح بونغها الفني وقاعة الشباب المركزية وقاعة الثقافة لوزارة السكك الحديدية وقصر الشعب للثقافة ومسرح سحر للفرقة الوطنية للسيرك يوم 15 من الشهر الحالي. شاهدها كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس شعب العاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش، ورئيس الحزب الصديق، وممثلو الاحتفالات بذكرى 105 لميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ، والشغيلة وطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ.